بن برجان هو هذا المتوفى 536، وهذا حفيد له، المترجم عندكم حفيد له. تعيد وهو أبو الحكم مرة ثانية. وهو أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي الإشبيلي، قال له ابن برجان، توفي سنة 536 للهجرة. انظر سيرة أعلام النبلاء مجلد 20 صفحة 72. نعم.